بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. قال رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. هذا الحديث ينبغي طالب العلم أن يعتني به، يحتاجه في كل عام بمناسبة صوم رمضان ودخول شهر رمضان، أن يستدل به وأن يشرحه وأن يذكر به نفسه ويذكر بالآخرين، وإن كان خطيبا أو مدرسا أو طالب علم فإنه يحفظه ويحفظه ويتدبر معانيه حتى يستفيد ويفيد. كما هو معلوم أن رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء لها آثار كثيرة ولا يمكن أن يحاط بها ولا أن تحصى، كيف ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، لكن لها آثار ملموسة جدا. من آثار رحمة الله عز وجل أنه جل وعلا يضاعف الحسنات، أما السيئات فتكتب آحادا، وأما الحسنات فتضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، بل أن المسلم إذا هم بالحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإذا عملها كتبت 10 حسنات ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة، بينما إذا هم بالسيئة لا تكتب، فإذا تركها خوفا من الله تراجع عنها كتبت له حسنة، فإذا مضى بها وعملها كتب السيئة واحدة. هذا من آثار رحمة الله جل وعلا التي وسعت كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث يقول: كل عمل ابن آدم يضاعف، بل ذكر الله عز وجل مثالا حسيا للمضاعفة، كيف أن الله عز وجل يضاعف أرزاق العباد وكذا يضاعف أجور العباد. فقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. المزارع يغرس حبة واحدة، الحبة هذه تنتج زرعة، الزرعة هذه فيها 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني رزقهم الحبة الواحدة كم حبة؟ 700 حبة. كذا يرزق عباده في الأجر والثواب، الحسنة الواحدة يجعلها الله على 700 حسنة. لما؟ لأنه جل وعلا واسع، واسع برحمته، واسع بعطائه، واسع بكرمه، واسع بجوده، واسع بعفوه، فيعطي عباده عطاء عظيما. لكن من الموحدين؟ المشرك لو أتى بأعمال كجبال تهامة لكن أشرك بالله فإن الشرك يحبط العمل. أما الموحد لو أقدم على الله عز وجل بعمل صالح ولو يسير فإن الإخلاص والتوحيد يعظم العمل، فيقبل الله العمل من المخلصين إذا كان على سنة سيد المرسلين، فيضاعف أضعافا كثيرا. لكن ثم أعمال لا حساب غير هذا الحساب، مع أن هذا الحساب عظيم، حسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، لكن هناك أعمال ثوابها غير هذا الثواب. ما هو ثوابها؟ الله أعلم به، لكن الله عز وجل أحال إلى نفسه أنه عنده جل وعلا هو سيعطي. فالكريم الأكرم إذا أحال إلى نفسه، الكريم الأكرم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يده ملأ، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص من ملكه شيء، تبارك الذي بيده الملك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. الله عز وجل الكريم الأكرم مالك السماوات والأرض له الملك، يحيلك إلى نفسه يقول: عندي كم سيعطي؟ أن الذي لا يعطي لسببين، إما لأنه لا يجد ما يعطي، أو لأنه شحيح بخيل. فإذا كان العطاء من الله عز وجل، أما الملك فبيده ملكوت السماوات والأرض، وأما العطاء وأن تعد نعمة الله لا تحصلها. فثم ثلاث أمور أو أعمال أحال الله عز وجل الجزاء لنفسه: الصبر والصوم والعفو. وفي الحقيقة أن الصوم والعفو داخل في الصبر. قال جل وعلا عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني إيش؟ يعني بغير الحساب المعهود المعروف، الحسنة بعشر أمثالها لسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. لا، هذا في شيء بعد غير هذا. وأما الصوم فقال في الحديث القدسي، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما قال سيجزي به ماذا، لكن أحال نفسه، قال هو لي وأنا أجزي به. والصوم حبس للنفس عن المفطرات، إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس مع النية، فهو نوع أيضا من الصبر. والعفو كل إنسان يأتي على نفسه، لا سيما إذا كان المسيء في حقي قد أساء إساءة عظيمة، كيف يستطيع ويعفو؟ صعب، يحتاج إلى حبس النفس وهضم لحقها وتقديم ما عند الله والرغبة فيما عند الله أكثر من رغبة الانتقام والتشفي. ويعفو، قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أحالك إلى نفسه، حالك إلى نفسه. لو أردت من شخص ما مال قليل، عطني عطني، قال والله ما عندي، دخل واحد كريم وباذل معروف دفيع وكريم وعنده أموال، دفيع له سوابق بالعطاء سمح يدفع، قال: يا ولد اترك حقك عندي. اترك، والله الله جابه، لا ما يعطي إلا دبل. فكيف إذا رب العالمين قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ كم سيعطيك؟ بعض الناس محروم يا أخوان، يقدر الله عليه أنه يساء في حقه، اعفو، قال لا اعفو لا يمكن. الله يعطيك، قال لا يمكن. طيب علشاني، قال قلت طيب مو علشاني ولا علشانه، لله اعفو لله. لا أعوذ بالله، قوي أقولك لله تقولي لا؟ ها، لو جاك واحد يعني وجيه ولا والدك قال خلاص أنا أبوك، كان فيك دم وفيك بر، ما دام أبوك اللي طلب منك، ها تقول أبوي بعد شو أسوي؟ صح، كيف إذا رب العالمين هذا أبوك، كيف رب العالمين؟ اجعلها لله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أو بكر سيء إليه ساعة عظيمة من قرابة الله فقراء هو ينفق عليهم، ولا بهم من أول من خاض مع الخائضين في اتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة الكبرى، فأقسم أن لا يعطيها. أنفق عليك تتهم بنتي بالفاحشة كبيرة كبيرة، لكن لما رب العالمين حثه على ذلك أو إلى ذلك، أنا تحب أن يغفر الله لك؟ قال بلى أحب الله يغفر لي، فعفى وكفر عن يمينه وعاد يعطي من أساء إليه وإلى بيته نفقة. لما؟ لأنهم يرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى. فاحذر أنت أن يأتيك إنسان يطلب منك أن تعفو فلا تعفو. لله تقول بعد ولا لله، سمعت بعض الناس قال ولا لله، أعوذ بالله، ولا لله صعبة. ولذلك كلما قويت الاعتداءات عليك وعفوت كلما زاد أجرك عند الله. واحد تعفو يعني طيح عنا دينار، واحد طيح عنا، تكلم في عرضك ولا ضاربك ولا قاتل واحد من أولادك، صير ها الأجر أعظم. المهم أن هاي الأمور الثلاثة هي بالذات لها حسبة غير الحسبة المعهودة. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لقائل يقول: لماذا؟ إيش معنى الصوم؟ جاء في الحديث نفسه، قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. أي طعام وأي شهوة، المباح ولا المحرم؟ المباح. يدع الطعام والشراب والفطور وغداء والقهوة والشاي وجلسة العصر، كل هذا يتركه من أجل الله عز وجل. وشهوته يعني زوجته يتركه لله وترك مؤقتا طاعة لله سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك فرب العالمين جازاه لهذه العبادة السرية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قد لا يأكل فلان ولا يشرب يسوي رجيم، لا يأكل ويشرب يسوي إضراب، لا يأكل ويشرب مو حاصل له، لا يأكل ويشرب ما يأكل تفضل ليش ما يأكل سمك وغدا سمك يمكن، وقد لا يأكل ويشرب ظاهر هكذا لكن ما نواه صوما. فهي عبادة سرية بين العبد وبين ربه. لما كانت كذلك فرب العالمين أعطاه أعظم من ذلك، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. استدل بهذا الحديث، شو الفقه، على أن الاستمناء إخراج المني تعمدا يفسد الصوم. قال لأن الصائم ماذا يفعل؟ يدع الشهوة، وهذا الذي يستمني يأتي بالشهوة. قال لكن ما الدليل بأن المني هو إخراج المني هو الشهوة؟ قال في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته، فسمى الصحابة يا شخوان البضع اللي هو المني سموه شهوة، وهنا قال يدع شهوته، فقالوا دليل على أن الصائم لا يستمني وأن الاستمناء مفسد للصوم، فربطوا هذا بهذا. قال للصائم فرحتان، الفرح محمود ولا مذموم؟ محمود. الله يقول في كتابه إذ قاله قومه لا تفرح، اللي هو قارون، إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. شو الجواب اللي جاوبنا؟ أعيد السؤال يلا ما انتبهت. يمكن الفرح محمود ولا مذموم؟ هذا هو عند التفصيل يتم التحصيل. كيف يقال أنه محمود مطلقا والله يقول إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ لا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مستانسين فرحانين إن ما راحوا ذهبوا جاهدوا مع الرسول المنافقون. وكيف يقال أنه مذموم والله يقول في حديث القدسي هنايش للصائم فرحتان ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله؟ يفرح الإنسان بطاعة الله، يفرح بالزوجة، يفرح بالولد، يفرح بالمال. إذن فيه تفصيل، وعند التفصيل يتم التحصيل. إن كان هذا الفرح مما يرضي الله عز وجل أو مما أباح الله عز وجل فهذا دائر بين المستحب وبين المباح. وإن كان يحمل صاحبه على الكبر والإسراف والترفع فهذا مذموم. إذن الفرح من حيث هو خلق أو حالة تصيب الإنسان أو تصيب يعني الفارح أو الإنسان الذي يفرح، ما يصحق الفارح. المهم إن كان لموجب واجب أو مستحب أو مباح فهذا بين مستحب وبين مباح، لكن إذا كان فرح لأنه فعل فاحشة، فرح لأنه صفقة محرمة، فرح لأنه تكبر على الناس، فرح لأنه أهان الناس، فرح لأنه مثلا متكبر على الناس، هذا فرح مذموم. طيب هل الله يفرح؟ أعيد السؤال خاف ما انتبهته. هل الله عز وجل العظيم الكبير يفرح؟ الظاهر أنتم أهل سنة، ما فيكم أشعر يقول لا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، ونحن ماذا يا أخوان؟ نؤمن بكل ما جاء بكتاب والسنة لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقد أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وقال للأمة لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرض فلات. الله يفرح بتوبة عبده، فماذا نقول؟ الرسول يقول الله يفرح بتوبة عبده، إحنا إيش نقول؟ الله يفرح بتوبة عبده، لا نزيد ولا ننقص، لا نتردد، الله يفرح. نشوف ننظر إن كان في دليل من كتاب أو السنة بأن الله يفرح، قلنا اللهم نعم الله يفرح ولا نتردد أبدا، ولا يأتي واحد يهز عقيدتك ويشوش عليك يقول لك الله يفرح. هل الله عز يضحك؟ يلا عاد أعيد السؤال، هل الله عز يضحك؟ ننظر إن كان في دليل من الكتاب أو السنة على أن الله يضحك نقول نظر نفس صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجل يقتتلان فيدخل الجنة يقتل أحدهم الآخر يقتل في سبيل الله فيدخل الجنة فيتوب القاتل فيموت على الإسلام أو يقتل فيدخل الجنة فيضحك الله على رجلين يقتتلان فيضحكان فيدخل الجنة. وأحاديث ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك فنقول ذلك. لكن أليس هذا فيه تمثيل؟ فيه تمثيل؟ لا ما فيه تمثيل، لأن كل صفة تكون بحسب من أضيفت إليه. فالله عز وجل حي، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والمخلوق حي ما دمت حيا، فالمخلوق حي والخالق حي، هل يتماثلان؟ ما يتماثلان، مع أن كل من خالق المخلوق حي لكن لا يتماثلان. بما أن الله حي والمخلوق حي ولا يتماثلان، فلنقول الله يضحك والمخلوق يضحك ولا يتماثل، الباب واحد. الله سميع بصير، إيش معنى سميع بصير؟ يعني يسمع ويبصر. والمخلوق سميع بصير، يسمع ويبصر، هل يتماثلان؟ لا لا يتماثلان. الله عليم والمخلوق عليم، هل يتماثلان؟ الله يفرح بتوبة عبده والمخلوق يفرح أن رزق الله غلاما ولا جارية ولا مولودا، ها هل يتماثلان؟ أبدا. كل من أضيفت له صفة فالصفة بحسب من أضيفت له. الناس يضحكون ولا لا؟ هل ضحكهم واحد؟ لا، تفاوت الشكل، الصوت، الدافع للضحك. واحد يضحك سره أمر من الأمور فضحك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذ، وآخر يضحك استهزاء بالمؤمنين نفس الشيء. لا، هذا الذي يضحك استهزاء بالمؤمنين، استهزاء بدين الله، استهزاء بالقرآن، هذا كفر. هذا يضحك لطاعة الله أو سر أمر، هذا مباح أو مستحب. فإذا كان مخلوق ومخلوق يضحك كل منهما لا يتماثلان، فكيف إذا قيل الله يضحك والمخلوق يضحك يتماثلان؟ أبل لا يتماثلان. نحن العمدة عندنا ماذا يا أخوان؟ هل ثبت الكتاب والسنة؟ إن ثبت الكتاب والسنة آمنا به من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. صفة نقص ننفيها عن الله لأن الله منزه عن جميع النقائص. صفة مسكوت عنها لا ثبتت ولا نفيت، فماذا نفعل؟ نسكت عنها على قاعدة أهل السنة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، يحتمل عند فطره يعني بعد المغرب، ولا عند فطره عند فطره عندما ينتهي من شهر رمضان، ها كلاهما، ليه غربت الشمس وتم الله عليه فضله، ها صام يوم وافطر فرح بذلك، فرح بطاعة الله. واذا بعد كمل الشهر كامل ما شاء الله والله وفقه وطاع الله عز وجل فانه يفرح. والفرحة الاعظم وفرحة عند لقاء ربه، إذا لقي الله وهو راض عنه وجازاه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا فإنه يفرح بذلك. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو اسم للرائحة الكريهة التي تظهر من الفم بسبب خلو المعدة من الطعام، لا نتجاوز فنقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. البعض تكلف قال هل في هذا الحديث إثبات صفة الشم لله عز وجل؟ نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى ذلك، وإنما قال أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله، فلا نتجاوز الكتاب والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. السبب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قال لأنه أثر طاعة، وما كان من آثار الطاعة فهو عند الله محبوب. أرأيتم الشهيد يقتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة يا أخوان بماذا؟ بدمه. اللون لون الدم، والريح ريح المسك. إيش اللي حول؟ كل الناس فيها دم، إيش معنى الشهيد؟ قال لأن هذا الشهيد آثار الدم، آثار طاعة، مقتول في سبيل الله. والحجاج يفدون على الله عز وجل يوم عرفة شعثا غبرا، لا عليهم بدلات ولا عليهم أقتر ولا عقل، شعثا غبرا يباهي الله بهم الملائكة. سبب لأنه إيش؟ طاع الله عز وجل. وخلوف فم الصاع مطيب عند الله من ريح المسك، بسبب لأن هذا من أثر طاعة لله عز وجل. الصوم جنة، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. سمعت خبر ولا إنشاء؟ كم مرة عدناها وراح نعيدها. ولا تمل أنه إن تكرر لعله يحلو إن تقرر، لا تمل لأن كررنا، بالعكس إذا تقرر يصير أحلى. شفت أي شيء، أي فن من الفنون، يعني واحد من الشباب يلعبون بالتلفونات إذا صار حريف يسالش عليه، حتى مرات ما يخليك عطني عطني خلني بتعلم، قال عطني ما تعرف أنت ها. ما واحد يصير حريف في الشيء يفرح فيه أكثر في أي شيء. العلم الشرعي هكذا، إذا تقرر تجد فيه من الحلاوة ما لا تجد فيه إيش في بدايتك أو قبل أن يتقرر. وهذا تقرير العلم سببه كثرة المذاكرة، حياة العلم مدارسته. فالتعبير إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. فما كان من كلام يحتمل الصدق والكذب يقال عنه خبر. جاء فلان، وصل فلان، أكل فلان، تخرج فلان، تزوج فلان، هذه أخبار، لأن ممكن يكون هذا صح صدق وممكن يكون كذب، فمثل هذا يقال عنه خبر. وما لم يكن قابل للصدق والكذب لا يقال عنه خبر، يقال عنه إنشاء. كما لو قلت للأخ مبارك ما اسمك، مبارك بعد شنو ما اسمك، هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ ها السؤال، أسألك ما اسمك تقول لي صادق ولا تقول لي كاذب، سؤال صح. فالاستفهام، ولا واحد يقول له مثلا لا تغتب الناس تقول صادق وكاذب أنا أنهاك، أو الأمر أقول اجلس تقول صدق وكذب. فالأمر والنهي والاستفهام والتعجب الأساليب هذه قاعدة إنشاء، لأنها غير قابلة للصدق والكذب. أما ما كان قابل للصدق والكذب فهذا خبر. بعد ما هذا بينا الآن الصوم جنة، هل هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصوم جنة، خبر يخبر. لكن لاحظ هذا الخبر يحمل معنى الإنشاء، فكأنه يقول اجعلوا صومكم جنة، حرما آمنا. ممكن واحد يروح يقاتل في الحرم، المعنى حرم آمنا يعني إيش؟ اجعلوه حرما آمنا. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. الحمد لله الرجال يقعد عاجل، يعني يقعد عاجل سال محترم ما يتطاول على الناس، يعني لا تتطاول على الناس. لو قال لا تتطاول على الناس هذا إنشاء، لكن هو أخبر بأن إنسان محترم لا يتطاول على الناس، أخبر، فيسمى هذا إيش؟ خبر بمعنى الإنشاء. فهنا لما قال الصوم جنة يعني اجعلوه جنة، اجعلوه جنة. وما معنى جنة؟ يعني وقاية، حماية الإنسان. فالصوم اجعله حماية لتقواك، لأن الصوم أصلا يورث التقوى، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا، لكي تتقوا. فالصوم جنة يعني اجعلوه جنة وقاية من الذنوب والمعاصي والإسراف عن النفس وسوء الأخلاق. تصايم الصوم جنة، من مظاهر الصوم جنة، وكيف تجعله جنة وقاية لك؟ قال وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم كلام سيء في الفواحش ونحوها، ولا يصخب، لا يرفع صوته ويجهر على الناس، فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله، قاتل مو معنى أنه قاتله بالسيف، يعني تضارب معه، يسمى المضاربة يسمى قتال، تقاتل رجلان يعني إيش؟ تضاربة، استعمل بهذا وهذا. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. شاع عند كثير الناس يقول إيش؟ يقول اللهم إني صائم، فيها اللهم، فيها اللهم لا، فيها إني امرؤ صائم. لو قلت إني صائم يمشي الحال. لماذا يقول إني صائم؟ قالوا لفائدتين اثنتين. الأولى أن يذكر نفسه أن أنا صائم. يا فلان أنت صائم، ها؟ فصومك يجب أن يكون، قلوا معي، جنة. ما أروح أسب حتى لو سبوني، ما أسب، جنة، صائم، حافظ على صيامي. والفائدة الثانية يخبر المعتدي ويخبر من حضر الاعتداء أنني لست عاجزا عن الرد، لكني صائم حفاظا على صومي، آثرت أنني أسكت. وإلا الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن الصوم حملني على ألا أرد حتى السيئة بالسيئة، وإنما إني امرؤ صائم. بعض الناس عنده فقه، وفقه عجيب، ماذا يقول إذا اعتدي عليه صائم؟ قال إني صائم، بس حدد موقعك بعد المغرب أجيك وامسح فيك الأرض. يا سلام، هذا استفاد من الصوم؟ ليس المقصود من إني صائم حتى تكون يكون لك الصيام جنة، مش تعبي على ما ترجع بعد المغرب وتنتقم. ما استفدت أنت من صومك. هنا نهى أن الإنسان يقوم بهذه السيئات، وأمر بمن اعتدي عليه أن يصبر، لأن الصوم نوع من الصبر، ولذلك فيه الجزاء الصبر، اللي هو إيش؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول الشارح: ما أعظم هذا الحديث، ما أعظم، يعني يتعجب من عظمته. لو أراد الاستفهام نقال ما أعظم، شفت؟ ما أعظم هذا الحديث، يعني أي أعظم شيء في هذا الحديث، يقول ما أعظم. لكن ما أعظم هذا إيش؟ تعجب. التعجب يقول ما أعظم، استفهام ما أعظم. طيب، ما أعظم هذا الحديث؟ فإنه ذكر الأعمال عموما بقول كل عمل من آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، ثم الصيام خصوصا، وذكر فضله وخواصه وثوابه العاجل والآجل، وبيان حكمته والمقصود منه. ما هي حكمة المقصود منه؟ الصوم جنة. وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة كلها احتوى عليها هذا الحديث. فبين هذا الأصل الجامع أن جميع الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة، سواء تعلقت بحق الله أو بحقوق العباد، مضاعفة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا من أعظم ما يدل على سعة فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، إذ جعل جناياتهم ومخالفاتهم الواحدة بجزاء واحد، بجزاء واحد، ومغفرة الله تعالى فوق ذلك. أما الحسنة فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر، وقد تزيد على ذلك بأسباب، منها قوة إيمان العامل وكمال إخلاصه، فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل. ومنها أن يكون العمل موقع كبير كالنفقة في الجهاد والعلم، يعني بعض الأعمال الصالحة يكون نفعها متعدي، في أعمال نفعها قاصر، في أعمال نفعها متعدي، فالأفضل ما كان نفعه متعديا. قال كالنفقة في الجهاد والعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز جيشا اسمه جيش العسرة لمسافة بعيدة، اليوم بالسيارات 700 كيلو من المدينة إلى تبوك، ها؟ كيف على الإبل وفي عز الصيف، يريد أن يجاهد الروم وقد قتلوا من أصحابه ما قتلوا في مؤتة، فتوجه إليهم في صيف شديد الحرارة، دعا إلى الصدقة، إلى تجهيز جيش العسرة. من يجهز الجيش وله الجنة؟ قال عثمان رضي الله عنه: علي يمين يا رسول الله. ها؟ قال من وله الجنة؟ قال علي 100، حتى قيل أنه أتم 900. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا العطاء العجيب، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، جاب حسنات هذه، ها؟ حسنات جبال، مبشر بالجنة رضي الله عنه، تزوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قتل وهو يقرأ القرآن، مبشر بالشهادة، خليفة راشد. قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالنفقة العمل الصالح إذا كان متعديا يكون إيش أجره؟ أجره أعظم. طيب يقول: والمشاريع الدينية العامة وكالعمل الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعايضات. يقول في الحاشية: ولعل الصواب المعارضات، كما ذكره صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار. أصحاب الغار ثلاثة أواهم نبيت إلى غار، فانحدث عليهم صخرة فأغلقت عليهم، سدت عليهم الغار، فقال بعضهم لبعض: لن تنجم ما أنتم فيه حتى تدعو الله عز وجل بصالح أعمالكم. معروف أن أحدهم كان بارا بوالديه والآخر كان عفيفا، إلى آخر لحظة تمكن من الفاحشة فقام لله عز وجل، والثالث كان أمينا حفظ مال عامل ونماه ثم دفعه كله له. فلحسن أعمالهم رب العالمين نجاهم وانفردت الصخرة ومشوا في الشمس. قال: كذلك البغي التي سقت الكلب، امرأة بغي يعني زانية من بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها، أو فشكر الله لها وغفر لها. ومثل العمل الذي يثمر أعمالا أخر ويقتدي به غيره، كالذي تصدق بصدقة أتى بصرة من ذهب كادت أن تسقط من يده بل سقطت من يده، يعني كبيرة، فلما تصدق بها رآه الناس فتتابع بالصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها. طيب قال: أو يشارك فيه مشارك وكدفع الضرورات العظيمة وحصول المبرات الكبيرة وكالمضاعفة لفضل الزمان أو المكان. في بعض عبادات لها أجر أعظم لأنها في زمن، مثل العشر الأول الله يبلغنا وإياكم إياها على خير القادم من ذي الحجة، فإن ما من عمل صالح، ما من أيام العمل الصالح فيها حب الله من هذه العشر يعني ذي الحجة. قال: يا رسول الله ولا جاءت في سبيل الله؟ قال: ولا جاءت في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. أيام عظيمة، هذه يخفى على كثير من الناس. شو هو رمضان؟ الناس تقعد المسجد تقرأ قرآن كذا، رمضان له جو آخر، العشر هذه قل ما ينتبه لها. شوف الناس يعني كأنها ما دخلت العشر، هي كان ما يتسنن ظل ما يتسنن، كان ما يوتر ظل ما يوتر، كان ما يقرأ قرآن ما يقرأ قرآن، ما تغير شيء عنده، مع أن أيام عظيمة أقسم الله بها بقوله: والفجر وليالي العشر، فهي أعظم أيام العام. فإن قيل: والعشر الأواخر من رمضان، قيل: هي أعظم ليالي في العام، لكن أعظم أيام هي العشر الأولى من ذي الحجة. طيب، أو المكان اللي يصلي فريضة في مسجد الله الحرام، فإن إيش تعدل كم؟ 100,000 صلاة. أو العامل عند الله، فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل، واستثنى في هذا الحديث الصيام وأضافه إليه، وأنه الذي يجزي به بمحض فضله وكرمه من غير مقابلة للعمل بالتضعيف المذكور الذي تشترك فيه الأعمال. وهذا شيء لا يمكن التعبير عنه، بل لا يجازيهم بما لا بل يجازيهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حال إلى نفسه كم سيعطي جل وعلا؟ الله أعلم. وفي الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص، وأن الصائم لما ترك المحبوبات، محبوبات النفس التي طبعت عليها على محبتها وتقديمها على غيرها، وأنها من الأمور الضرورية، فقدم الصائم عليها محبة ربه فتركها لله في حالة لا يطلع عليه إلا الله، وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة لكل محبة نفسية، وطلب رضاه وثواب مضاعفا على تحصيل الأغراض النفسية. فلهذا الأغراض إيش؟ فلهذا اختصه الله لنفسه وجعل ثواب الصائم عنده. فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحيم الرحمن الكريم المنان، الله أكبر، الذي عمت مواهبه جميع الموجودات وخص أولياءه منها بالحظ الأوفر والنصيب الأكمل، وقدر لهم من الأسباب والألطاف التي ينالون بها ما عنده أمورا لا تخطر على البال ولا تدور في الخيال. فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين، الله أكبر. وهنا يقف القلم، يقول: إيش أعبر إيش أقول الشيخ؟ يقول: يقف القلم،

ويقول عند كل صلاة وعند كل وضوء ومن الصلوات ما هو في النهار، ولم يستثني إيش الصائم. رأيتم الاستنشاق ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وبالك الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هل قال يعني واستاك أو تسوك إلا أن تكون صائما؟ ما قال. ثم أن هذه الرائحة تخرج من المعدة ليست من الفم لكن عن طريق الفم، فالصحيح أن السواك مستحب للصائم، ها قبل الزوال وبعد الزوال، ها قبل وبعد الزوال. والله تعالى أجل وأعظم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.